بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. ما بعد، فتقدم معنا بالأمس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون. وعرفنا بأن ذلك كان في يوم العيد، وأنهم كانوا يلعبون بالحراب والدراق، وأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام تحدثا بنعمة الله وإظهارا لمقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ساق هذا الحديث في باب المساجد من أجل أن يبين جواز ذلك، خاصة إذا كان اليوم يوم مسرة، وأن في الحديث دليلا على جواز نظر المرأة إلى الرجال عموما من غير تخصيص لأفرادهم، مثلما أنها قد تنظر إليهم وهي في الطريق إلى المسجد ونحو ذلك. وعرفنا بأنه ليس صحيحا ما قاله بعض أهل العلم من أن هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه لا يصار إلى النسخ إلا عند التعارض الذي لا يمكن معه الجمع وعند معرفة التاريخ يقينا. وليس صحيحا كذلك أنه منسوخ بحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم إلى آخر الحديث، لأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وقد قال الحافظ رحمه الله: روي بأسانيد كلها واهية. وكذلك ما قاله بعض العلماء من أن لعبهم كان خارج المسجد ليس صحيحا، لأن الرواية واضحة في أن ذلك كان في المسجد، وثبت أيضا بأن عمر رضي الله عنه أراد نهيهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم فحتى تعلم يهود أني بعثت بحنيفية سمحة، أن في ديننا فسحة وأني بعثت بحنيفية سمحة، فلا حرج في أن يكون شيء من ذلك في المسجد، فيوم العيد يوم توسع وفسحة. ثم مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا بأن وليدة سوداء ضرب لها في المسجد خباء، وكانت تأتي لعائشة تتحدث. وعرفنا بأن في هذا دليلا على جواز المبيت والمقيل في المسجد من الرجل أو المرأة عند أمن الفتنة، وأن هذه الوليدة كانت لا تجلس مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر أنجاني. ولما سألتها عائشة عن هذا القول الذي تردده كلما جلست حكت لها قصة في ذلك، وكانت سببا لإسلامها رضي الله عنها. وعرفنا في من هذا أيضا بأن المسجد هو مأوى للفقراء والمساكين، حيث أبوابه مفتوحة والخير فيه مبذول لعموم المسلمين. ولعله قد توقف بنا الكلام هنا. نعم. وحديث أنس رضي الله عنه: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. الإمام النووي رحمه الله قال بأن هذا الحديث أي الثاني مخصص لذاك الأول، فالبصاق عن الشمال تحت القدم يكون في غير المسجد، أما في المسجد فلا يبصقن مسلم لا عن يمينه ولا عن شماله. هذا هو مسلك الإمام النووي رحمه الله. والمسلك الثاني للقاضي عياض بن موسى رحمه الله بأن الحديث الأول يحمل على هذا الحديث الثاني، بأن البصاق في المسجد ممنوع إلا إذا حصل دفن وتغييب لتلك النخامة أو النخاعة. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في مسند أحمد وعند الطبراني: من بصق في المسجد فهي خطيئة، فإن دفنها فهي حسنة. وقد روى سعيد بن منصور في سننه أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بصق في المسجد ثم نسي أن يدفنها، فلما ذهب إلى بيته تذكر فأخذ شعلة من نار وجاء فطلبها حتى وجدها فدفنها، وقال: الحمد لله أنه لم تكتب علي خطيئة الليلة. هذا هو المسلك الثاني، بأن البصاق في المسجد لا حرج فيه إذا حصل الدفن والتغييب لهذا البصاق. وقال الصنعاني رحمه الله: ومن قال إن دفنها مراد به إخراجها من المسجد فقد أبعد، يعني قوله بعيد، والمقصود بدفنها تغييبها. وتقدم معنا الكلام في أن هذا متصور في المساجد التي ليس فيها فرش، أو في المواضع التي يصلي فيها الناس من دون فرش، أما هذه المساجد التي صبت أرضها صبا ثم فرشت بالفراش الوفير فإنه لا يتصور أن يبصق المسلم على أرضها قط. لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة بصق في ثوب ثم ضمه إليه، فلا حرج أن يبصق الإنسان في منديل ونحوه من غير كراهة إن شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة. الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة، وكما قال ربنا جل جلاله: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أو سميت ساعة لأن المشركين المجرمين يقولون: ما لبثنا غير ساعة، كما قال ربنا جل جلاله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، يعني ما يرونه أمامهم من الأهوال والنيران وما أعد الله لهم من العذاب والنكال يهون عليهم ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم، فيقولون: ما لبثنا إلا يعني ساعة واحدة. والقيامة يعني لها أسماء يعني كثيرة، فمثل ما تسمى الساعة تسمى الصاخة والطامة والقارعة والحاقة والواقعة، وتسمى كذلك يوم الحسرة ويوم الحشر ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم البعث ويوم النشور. وقد وصف الله ذلك اليوم في القرآن بأنه يوم عظيم وأنه يوم عقيم وأنه يوم عبوس قمطرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى المباهى المفاخرة، المباهى المفاخرة، مفاعلة، مفاعلة بين طرفين كل منهما يتباهى، حتى يتباهى الناس. الناس من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، مشتقة من النوس وهو التحريك. ومنه حديث أم الزرع قالت: أناس من حلي أذني، أناس أي حركة، أناس من حلي أذني. وكلمة الناس أصلها الأناس، وحذفت الهمزة تخفيفا. حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل جلاله قد أطلعه على بعض الغيوب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور تكون من بعده، فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالفتوحات التي تكون بعد موته، قال عليه الصلاة والسلام: لا تفتحن رومية ولا تفتحن القسطنطينية. قالوا: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتح الشام والعراق ومصر، قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن، ستفتح الشام وينجفل الناس إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر عليه الصلاة والسلام بما يحصل لبعض آحاد أصحابه، فمثلا أخبر فاطمة أنها أول أهله لحوقا به بعد موته، وأخبر أمنا عائشة بأنها ستنبح عليها كلاب الحوأب، وأخبر كذلك علي رضي الله عنه بأنه مقتول وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، مثلما أخبر عمارا بأنه ستقتله الفئة الباغية، إلى غير ذلك من الغيوب الكثيرة التي أخبر عنها صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تعارض قول ربنا جل جلاله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولذلك المنافقون في طريق العودة من غزوة تبوك ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل ناسا في طلبها، فالمنافقون تغامزوا وقالوا: يحدثنا عن الجنة والنار وهو لا يدري أين ناقته. فنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا قالوا كذا وكذا، وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله أعلمني أنها بوادي كذا قد أخذ فرع من شجرة بزمامها، يعني هذه الناقة زمامها تعثر في فرع شجر فحبست. فعلا ذهب الصحابة إلى المكان فوجدوا الناقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا جل جلاله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن القيامة لا تقوم حتى يتباهى الناس في المساجد. المباهاة تكون بالقول وتكون بالفعل، بالقول بأن يقول القائل: مسجدنا أكبر من مسجدكم، مسجدنا أجمل من مسجدكم، مسجدنا أفخم من مسجدكم. وتكون كذلك بالفعل بأن يحرصوا على تحميرها وتصفيرها وتجميلها وتزيينها من أجل أن يتباهوا على غيرهم. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها إثبات قيام الساعة وأنها حق لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور. ومن فوائد الحديث كذلك أن للساعة أشراطا، ومن أشراطها فساد الزمان واختلال المعايير، فساد الزمان واختلال المعايير. ومن صور هذا الفساد أن يحرص الناس في المساجد على المباني لا المعاني، أن يحرصوا على المباني، أن تكون المساجد تحفا مزينة مزركشة فاخرة، ثم بعد ذلك هي خاوية على عروشها تشكو لربها ظلم العباد، ليس فيها ذكر ولا قراءة قرآن ولا حلق علم ولا، بل في كثير من بلاد الله الآن المساجد إذا رأيتها ورأيت جمالها وبهاءها تقول سبحان الله، ثم تفاجأ إذا صليت فيها فبعد الصلاة بخمس دقائق يؤمر الناس به الخروج وتغلق أبوابها، ولا تستطيع أن تذكر فيها بكلمة ولا أن تأمر بمعروف ولا أن تنهى عن منكر، فكل ذلك ممنوع. ثم أيضا من فوائد الحديث أن تزيين المساجد وزخرفتها ممنوع، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. هذا من كلام ابن عباس، يعني مدرج، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عباس رضي الله عنه فهم من السنة أن من علامات الساعة أن يتشبه المسلمون به غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم. فالحديث يدل على أن زخرفة المساجد والمبالغة في تجميلها ممنوع، يعني أقل أحواله الكراهة كما قال جماهير العلماء رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالتراب، وكان مسقوفا بالجريد، وكانت أعمدته خشب النخل، وكانت أعمدته خشب النخل أي جذوعه. هذا هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه ما زاد فيه شيئا، فلما كان في زمان عمر وسعه على ذات النهج، إلا أنه جعل مكان التراب حصباء، يعني جاء من ذي الحليفة بالحصباء الحصحاص فجعله بدلا من التراب، وجعل فيه قناديل الزيت، قناديل الزيت الإضاءة. كان علي رضي الله عنه كلما دخل المسجد يقول نور عمر مسجدنا نور الله عليه قبره. فلما كان زمان عثمان عليه من الله الرضوان بنى جدرانه بالحجارة المنقوشة، الحجارة المنقوشة، يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناؤه من اللبن الطوب الني، فعثمان رضي الله عنه جعل البناء من الحجارة المنقوشة، وجعل أعمدته كذلك من الحجارة، وسقفه بالساج، الساج نوع من الخشب الفاخر الذي كان يؤتى به من الهند. إخواننا أنتم صاحين، يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم السقف كان من ماذا؟ من الجريد، ولذلك ما كان يمنح حتى المطر، حتى المطر كان إذا نزل المطر المسجد يكون فيه الطين، والنبي عليه الصلاة والسلام يسجد ثم يقوم من صلاته وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا نزل المطر يتقاطر من لحيته عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر لما أراد أن يبنيه قال للباني: أكن الناس من الحر والقر وإياك أن تحمر أو تصفر. أكن الناس من الحر والقر أي البرد، وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تجعل في المسجد ألوانا تشغل الناس. طيب الآن أيها الإخوة الكرام، بعض الصالحين يقول لا بد أن تكون المساجد كما كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مساجدنا لا بد أن نبنيها من اللبن، وأن يكون فرشها التراب، وأن يكون أعمدتها جذوع النخل، ونحرص على المعاني والمضامين ما نحرص على الأشكال، هكذا يقول بعضهم. ونقول أيها الإخوة الكرام، ما فهم الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، بدليل أن التغيير بدأ من زمان عثمان عليه من الله الرضوان، والصحابة وافرون، صحابة كانوا موجودين وما أنكروا على عثمان رضي الله عنه صنيعه. فنقول المساجد من أجل أن تؤدي دورها ويجد الناس فيها راحتهم لا بد أن تكون متناسبة مع مساكنهم من غير ارتكاب له المخالفة أو النهي، بمعنى أن الناس اعتادوا في بيوتهم أنهم يجلسون على الفرش لا على التراب، اعتادوا في بيوتهم بأنهم ينظفونها ويبخرونها ويطيبونها، اعتادوا في بيوتهم أنهم يكيفونها، يجعلون فيها الأجهزة التي تأتي بالهواء الرطب ويجعلون فيها هذه المراوح. ما يمكن أن نأتي بالإنسان من بيته لنقول له صلي على التراب وبعد ذلك تسفي عليه الريح، يعني مثلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت له أبواب تغلق، يعني كان هناك باب يدخل منه الرجال يعني فتحة، وباب يدخل منه النساء، لكن ما عنده مغاليق، ليس هناك باب يغلق، حتى إن الكلاب كانت تروح وتجيء في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. فما يمكن الآن أن نجعل مساجدنا بلا أبواب، وإنما مساجدنا تناسب بيئتنا وتوافق أحوالنا، لكن الممنوع هو الزخرفة والإكثار من الألوان والكتابات وما إلى ذلك، بحيث تصرف الناس عن خشوعهم في صلاتهم وتحصل المباهاة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، الحديث يرويه أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن، وكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام ختين، وقد دعا له بالفقه في التأويل، وكان من علماء الصحابة وكبرائهم، وكان عمر رضي الله عنه يجله على حداثة سنه ويستشيره لرجاحة عقله، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 68 ودفن بالطائف. كانت وفاته سنة 68، يعني عاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 سنة. كانت وفاته سنة 68 ودفن بالطائف عليه من الله الرضوان. يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد طلاؤها بالشيد، طلاؤها بالشيد، وهو الجص ونحوه. ما أمرت بتشييد المساجد أي طلاؤها بالشيد وهو الجص ونحوه. هذا الحديث عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فلما وسع عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما وسع عثمان كذلك، حرصوا على أن يلزموا الوصية النبوية. فلما كان زمان الوليد ابن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك الذي ولي الخلافة بعد أبيه عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك وليها بعد أبيه مروان ابن الحكم، ومروان وليها بعد وفاة معاوية ابن يزيد ابن معاوية. وأما يزيد ابن معاوية فولي الخلافة 4 سنين بعد وفاة معاوية، وفي عهد يزيد كانت تلك المآسي الكبيرة كمقتل السيد الجليل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكذلك استباح المدينة بجيوشه ووقعت المقتلة المعروفة بمقتلة أصحاب الحرة، والتي قتل فيها نحو من 700 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أمهل الله يزيد بعدها، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر. والمقصود بأن الوليد لما ولي الخلافة أمر بأن يهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعاد بناؤه من جديد، وكانت التوسعة دائما تكون من الناحية الغربية، من الناحية الغربية ومن الناحية الشمالية. عثمان رضي الله عنه لما جاء وسع المسجد من الناحية الجنوبية. يعني الآن أيها الإخوان، لو تصورتم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن المحراب الذي يقف فيه الإمام غير المحراب الذي كان يقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فمحراب النبي عليه الصلاة والسلام في روضته الشريفة بين بيته ومنبره، هذا هو المحراب النبوي. عثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد من الناحية الجنوبية جعل للإمام محرابا، يعني آخر موقف الإمام يكون في ذلك المكان. لما جاء الوليد وأراد التوسع من الناحية الشرقية، تبع ذلك أن تهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في المسجد. وكان ذلك سنة 88، الكلام ده حصل سنة 88 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 80 سنة. والوليد بالغ في تشييد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه، ثم لما انتهى البناء وجاء من بلاد الشام للافتتاح كما يقولون، أخذ بيد أبان ابن عثمان ابن عفان، أبان ابن عثمان ابن عفان، قال له الوليد: انظر إلى بنائنا وبنائكم. يعني قارن بين، وهذه المباهاة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبان ابن عثمان: بنيناه بناء المساجد وشيدتموه تشييد الكنائس. بنيناه بناء المساجد، يعني فعل أبيه رضي الله عنه، وشيدتموه تشييد الكنائس. طيب هذا الأمر بعد ذلك تتابع عليه الحكام والأمراء إلى أن وصل الحال إلى الدولة التركية أو الدولة العثمانية، فبنوا المسجد النبوي، ذلك البناء الفخم الضخم الذي ترتب عليه أن تجد في قبلته لونا أخضر وتحته لونا أحمر وفوقه لونا أصفر، وكتابات بخطوط مختلفة، ووضعوا تلك السرج التي فيها أيضا كتابات، وزينوا السقف بكتابات والجدران بكتابات. فحقيقة وقع الناس فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعض الناس يسأل يقول لما لم ينكر العلماء؟ الجواب بأن العلماء أنكروا، ولكن تلك الدول يعني كانت باطشة، يعني ما تسمع لإنكار منكر ولا بقول قائل، وإنما ما أرادوه فعلوه ونفذوه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجور أمتي حتى القذاف يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي فاستغرب وصححه ابن خزيمة. عرضت علي أجور أمتي، عرضت علي، هذا العرض قد يكون ليلة المعراج، قد يكون ليلة المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة دخل الجنة ورأى نعيم أهلها، وكذلك رأى عذاب أهل النار. فيقول عرضت علي أجور أمتي، الأجور جمع أجر ومراد به الثواب، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة واحدة القذاء على وزن الحصى التي هي واحدة الحصى، والمراد بالقذاة ما يكون في المسجد من القشة والشعرة والقذر اليسير، يعني الشيء البسيط الذي يكون. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، والحديث دلالته ظاهرة في استحباب تطيب، استحباب تنظيف المساجد وتطهيرها من كل ما يقذرها، وفي الحديث دليل كذلك على أن الله لا يضيع عمل عامل، كما قال جل من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله عز وجل ما يضيع شيئا، كما قال جل من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. والحديث أيضا يدل على إثبات الجزاء يوم القيامة، وأن الإنسان مجزي بعمله كله، حسنه وسيئه، جليله وحقيره، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا. لذلك ها هنا حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، هذه من الحسنات التي تجدها. ونتصور الآن أيها الإخوة في مساجدنا لو أن كل إنسان وجد شيئا يعني مما لا ينبغي أن يكون فحرص على أن يخرجه، يعني كثير من المشاكل ستحل، يعني من وجد ورقة ملقاة أو منديلا قد رمي به، أو وجد يعني نواة من تمر، هذا للأسف تجده في بعض المساجد خاصة في عقود النكاح، تجد الناس يأكلون التمر ومن العجب العاجب أنه يأكله ثم يرمي بالنواة في بيت الله، ولا شك أن هذه سيئة سيجدها يوم القيامة. ولذلك في كثير من المساجد قررت إداراتها منع دخول الأطعمة بإطلاق لا في عقد ولا في غيره. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اتفق عليه. هذا آخر حديث. نعم. طيب هذا آخر حديث في الباب ونختم به إن شاء الله. راويه هو أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مشاهده أحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، يعني سلاح الفرسان أفضل واحد فيه هو أبو قتادة، وسلاح المشاة أفضل واحد فيه هو سلمة ابن الأكوع رضوان الله على الجميع. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 54. يروي هذا الحديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا ناهية، لا ناهية، واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة طلبية، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. طيب هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، أولها تعظيم حرمة بيوت الله عز وجل، ومن تعظيم حرمتها أن الداخل لا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن فوائد الحديث كذلك تأكد استحباب تحية المسجد، وهذا قول الجماهير، لأن تحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لما لم يحمل ذلك على الوجوب استدلالا به حديث أخرى؟ من ذلك أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فبين له الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذا الحديث دليل على أنه ليس واجبا علينا إلا الكم؟ الخمس، حتى الوتر ليس واجبا. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل داخل يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس قال له يا هذا اجلس فقد آذيت، فأمره بماذا؟ بالجلوس. ولو كانت تحية المسجد واجبة لما أباح له الجلوس حتى يصليها. طيب الفائدة الثالثة، استثنى العلماء من ذلك مواضع، أولها يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها حتى لما صلى العيد في مسجده بسبب المطر ما صلاها، وإن كان هذا الدليل ما يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما جاء فجلس، وإنما شرع مباشرة في صلاة العيد. واستثنوا من ذلك أيضا أوقات النهي، أوقات النهي، وهذا عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله، قالوا من دخل إلى المسجد في وقت نهي فإنه يجلس ولا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الموضع الثالث الذي استثني دخول المسجد الحرام، فإن تحية المسجد الحرام هي الطواف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام ما صلى وإنما طاف. فهذه مواضع تستثنى من هذا الأمر. طيب، من فوائد الحديث أن مفهوم أن الحديث لا مفهوم له في الزيادة، لا مفهوم له في الزيادة، بمعنى لو أن إنسانا أراد أن يصلي أربعا أو ستا أو عشرا أو عشرين لا مانع، واضح؟ ولكن للحديث مفهوم في النقص، فلا يجزئ أن يركع الإنسان ركع ويقول هذه تحية المسجد، بل لا بد أن تكون ركعتين. نعم. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام المساجد، وابتداء من درس الغد إن شاء الله يكون الشروع في بيان صفة الصلاة، كيف نصلي، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.